النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالسون هو الصحابة ويحبون انتصار الروم على الفرس. طيب الروم ظلموا والفرس ظلموا، هذول كفار وذولا كفار. ثم بعد ذلك النبي نفسه قاتل الروم. في يوم من الأيام قال للصحابة هاجروا الحبشة فإن فيها رجلا لا يظلم عنده أحد. لما قامت عنده دولة في المدينة خلاص كل الصحابة الذين في الحبشة جاءوا، انتهى موضوع الهجرة، هذا كان حل مرحلي. حقيقة اليوم كثير من المعارضين يتكلمون بكلام حق وغير ذلك، لكن لما تأتي تطرح الحلول تطرح بصورة طوباوية، بصورة خيالية، بصورة طفولية عند كثير منهم. كلام يعني حتى أنا اليوم أمزح مع عبد الله أقول له كل المعارضين معارضين اللي أراهم في أي دولة كل واحد يريد أن يظهر دولته هي أسوأ دولة عرفها التاريخ. الطرح حتى بعيد عن الأنصاف والموضوعية. فلو لو لو نسوي مناظرة بينهم نعمل مناظرة بينهم منو نظامه أسوأ، نظامي ولا نظامك أسوأ؟ يعني يا إخوة في يوم من الأيام كانت المعارضة العراقية هي عراب، وهي كانت تتحدث عن مظلمة حقيقية وقعت عليها في العراق، كانت هي عراب الغزل حقيقة حقيقة. كانوا تماما تماما يعني كرجل مثلا أمه كان والده يظلمها، فراح جاء بواحد غريب يقتل والده ويغتصب أمه. هذا يعني هذا أقرب تشبيه، وأنا مراعي أن القناة يعني فيها أخوات وكذا ما بيقول كلمة ثانية. هذا لا بد أن الإنسان ما يستغرق في الخصومة، عدالة قضيتك لا يبيح لك الظلم، يعني كما فعل العباسيون حين رأوا أن عدالة قضيتهم ضد الأمويين جعلتهم يبطشون، كما فعل جماعة الثورة الفرنسية. ولا بد من حساب المصالح والمفاسد والنظر من كل جانب وترتيب الأعداء. الناس دائما يتكلمون عن صلاح الدين الأيوبي الذي ضرب من؟ اللي ضرب الدولة الفاطمية، صلاح الدين الأيوبي اللي ضرب الروم. صلاح الدين الأيوبي هو نفسه استغاث بدولة الموحدين، بإمام دولة الموحدين. دولة الموحدين هذه دولة كانت منحرفة عقائديا، يعني كانوا يؤمنون بمهدوية بن تومرت، لكنهم كان عندهم درجة من تحكيم الشريعة لا لم تكن توجد في الدولة العباسية نفسها. صلاح الدين يعني كحنكة سياسية رأى أنه ممكن أن أستغيث بهذا على عدوي الرومي. رأيت الله يبارك فيك ويحفظك. الحوزة العلمية في النجف، الحوزة الشركية في النجف قبيل ثورة 20 اللي ثاروها على البريطانيين وأصدروا فيها الفتوى وإلى آخره، كان من ضمن مفاوضاته مع البريطانيين قالوا نريد الشريف، نريد الشريف أن يحكمنا. تخيل نريد الشريف، الشريف سني، لكنهم خشيوا على بعض مظاهر تحكيم الشريعة وغير ذلك لدرجة أنهم قبلوا بالشريف. وهؤلاء أجداد الموجودين حاليا، واحد الصدر وواحد الشيرازي وواحد كذا واحد، وقال نريد الشريف، قال البريطاني بكل بهذا الوضوح. فحتى هؤلاء الاثنى عشرية كان عندهم درجة من العقل نوعا ما، لكن نقطة أخيرة، كوني أنا مثلا أرى أن هذه الدولة أو هذه الحكومة أو هذا الكذا حاليا لا أجد خيارا جيدا للاستئصال، ليس معنى أن أؤيد الظلم أو أؤيد الفسق أو أؤيد ظلم العلماء أو ظلم الناس أو أحاول أن أحل المحرمات، يعني ما لا هذا مقبول ولا هذا مقبول، ولا هذا كان هدي سلفي. عموما في تاريخ الإسلام كان هناك الكثير من الثورات حتى غير منضبطة، يعني مثل هشام بن عبد الملك خرجوا عليه 4 ثورات أو 5، في خراسان طلعوا عليه ثورة، في بلاد البربر طلعوا عليه ثورة، زيد بن علي طلع عليه ثورة، وحقيقة الثورة هذه إلى اليوم أنا ما نعرف ما أعرف إيش سببها. وأيضا خرج عليه بهلول الموصلي من الموصل. طيب، فأصلا تاريخنا مليء بقضية التمردات العسكرية، لكن يعني وما يذكره الفقهاء ما أطعن فيه كثير من الناس. وهل هذا جعل الدولة قوية أم أضعفها؟ انظر لما حصل في دولة العباسيين بعد المتوكل، وانظر إلى البديل ومن جاء. فلا بد أنت اليوم لتزيل شرا لا بد أن يكون عندك خير حاضر، لا أنك فقط تفكر أنا أريد أن أزيل هذا الشر وكفى. طيب، ثاني شيء، أهل التخصصات لابد أن يكون لهم كلمتهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه فعل شيء ما يفعل اليوم أي حاكم في الدنيا، إنسان حاكم إمبراطورية كبيرة يجتمع عليه، يأتونه من مصر شوية بلطجية يحاوطونه، وهو رضوان الله عليه يحاورهم ويأخذ يعطي معهم، حتى تجرأوا عليه بالقتل وهو مظلوم. وهذه الصورة في الخلافة الراشدة ما وجدت في الدنيا كلها. يعني عثمان ما كان عنده أموال وهو الثري إن يحط له حراسة، ولا هو خليفة أصلا 100 200. روايات صحيحة، أبو هريرة ابن الزبير استأذنوه بالقتال، ما أبي ما رضي وأبى لهذا الأمر، بل كاد أن يترك الخلافة حتى ثبته عبد الله بن عمر وقال ما تريد إن لم يقتلوك مت.